أرى الحياة آتي إليك من هذا كوني أرجوك لا بلا بالنداي إذا بحرين أستبرود في ذاز دل أرض أستلبال سور من قمدرة وخصوصية كمبو لحسك في بيروت من البحرين إلى بيروت إلى بيروت إلى بيروت إلى بيروت